الصيف أقبل والنادي ينادينا والنور شق سنا أنفي ليالينا هنا المشاعر في أنقى مسالكها صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا هنا الشباب ينمي كل موهبة علما وعزما وإتقانا على فينا هنا نرتل آية الذكر نفهمه في روضات الذكر تلقانا مقيمين في روضات الذكر تلقانا مقيمين شق سنا أنفي ليالينا هنا المشاعر في أنقى مسالكها صدقا وحبا وإفصاحا وتبينا صدقا وحبا وإفصاحا وتبينا هنا نشق إلى الإبداع مركبنا في همة جازت الجوزاء تمكينا يا أيها الحفل حي الله طالعكم المسك ضوع بالأفراح ودينا الصيف أقبل والنادي ينادينا والنور شق سنا أنفي ليالينا هنا المشاعر في أنقى مسالكها صدقا وحبا وإفصاحا وتبينا صدقا وحبا وإفصاحا وتبينا الحمد لله لولا الله ما غمرت سحائب الخير والتوفيق نادينا يا ربي بارك بنادينا ومجمعنا قولوا أحبتنا في الختم أمينا قولوا أحبتنا في الختم أمينا